هنا القاهرة. يحكى أن أن فكرة إيه؟ فكرة البكرة في بلاد برة مش موجودة عندنا ليه؟ أفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود. بلا حدود. معكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معنا وحلقة جديدة وبرنامجنا أفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود هي الأفكار اللي بنتمنى تكون ليها أجنحة، أفكار شفناها وشافها ضيوفنا في بلاد ربنا الواسعة، ولما شافوها اتمنوا تكون أفكار عابرة للحدود وأفكار تتنفذ في مصر ونشوفها في بلدنا. اتفضلوا معنا. الكاتب والمؤرخ وعضو الجمعية التاريخية المصرية الأستاذ بسام الشماع، صباح الخير. صباح النور عليكم وعلى كل مستمعين الكرام. أستاذ بسام، سعيدة جدا أني بلتقي النهاردة مع حضرتك في أفكار بلا حدود. أنا أدرك تماما أني أمام شخصية ثرية ذات جوانب متعددة طافت بلاد الدنيا الواسعة. الحقيقة العنوان فيه الإجابة، يعني الفكر لا يجب أن يكون له حدود، وبالتالي عندما نذهب إلى الخارج وعندما نحمل مصر داخل طيات صدورنا وإحنا في العالم، دائما بيبقى عندنا جملتين: هو ليه الحاجة الحلوة دي مش عندي في المجتمع بتاعي أو في الشارع بتاعي أو في الشغل بتاعي أو في بلدي، علشان بلدي تبقى أحلى، هي أمر لكن أنا عايزها أمر وعايزها أحلى. وتاني حاجة بنقول أو أنا بقول طب ما هدي سهلة، هو إحنا ليه مش عندنا؟ أستاذ بسام الشماع، حضرتك ينفع تقول لنا رحت فين وفين وفين؟ ينفع ولا ناسي؟ لا ده ينفع قوي. أنا بالذات لأن أنا راجل بتاع تاريخ فصعب إن أنا أنسى يعني، لكن الحمد لله الذاكرة تقول وتبعث برسائلها وتقول: إنجلترا أكثر من مرة، الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من مرة، جنوب أفريقيا مرة، اليونان، الأردن، السعودية، تايلاند، والحقيقة فلسطين، القدس، وداخل فلسطين الحبيبة، الخليل، بيت لحم، أريحة، جزء من أريحة، والقدس طبعا والمسجد الأقصى العظيم. ومن هنا هبتدي معاكو من القدس، من قلب العالم. نبدأ الأفكار بالمكان الذي شيد منذ 5000 عام قبل الميلاد، وهي مدينة يبوس. ويبوس هؤلاء هم بطن من بطون شبه الجزيرة العربية، وهم كنعانيين وعرب، وهم مشيدي يبوس اللي هي بعد كده بقت القدس. فهذه مهمة لكي نقول عن عروبة القدس. أما من الأشياء اللي وأنا ماشي في القدس لاحظتها، أولا هناك شارع اسمه صلاح الدين الأيوبي. هذا الشارع مكتوب اسمه بالعربي وبالإنجليزي ومحرر القدس وكذا. فأنا بتمنى فكرة أن تكون شوارعنا كلها، مش في القاهرة بس، شوارع مشروحة تاريخيا. يعني اسم الشارع ومن هذه الشخصية وماذا فعلت. فتجدي مثلا عندنا في الإسكندرية شارع اسمه شارع وينجت، أو حديقة احنا نطلق عليه حديقة الليمبي، وهو طبعا في الأصل اسمه الأصلي ألمبي. الاثنين دول دمويين غازين محتلين. يعني شخصية الليمبي ده شخصية يعني، او الليمبي ده تحريف او لاسم اجنبي؟ ايوه فندم، الليمبي اللي احنا معروف الان في الشارع المصري على انه الليمبي، هو ألمبي، وهو شخصية بريطانية غازية، هو رجل عسكري غازي ودموي جدا. فانا احنا واحنا صغيرين في اسكندرية كنا نروح نلعب في جنينة الليمبي، فاللي هو ألمبي وينجت. وسعدت جدا ان في الماضي الحكومة المصرية قررت ان تغير اسم شارع وينجت وتحول الى محمد فريد. ان انا عايز اقوله ان تحت كل يافطة شارع بتمنى الفكرة ان يبقى فيها تاريخ للاتنين، يعني مين هو محمد فريد ومن هو ألمبي او الليمبي والنطق الصحيح. استاذ بسام، ايضا ان تاريخ مصر يزخر بالشخصيات، يعني ما نقدرش حتى نعد مين ومين ومين. لو حبينا ان احنا نطلق عشرات الالاف من الاسماء على الشوارع. ومصر تتميز ايضا تاريخا بان هناك ابطال غير مصريين بجلوا واحترموا وقدروا، زي جول جمال وزي هؤلاء الابطال العظام. ومن القدس ننتقل الى بلد اخرى، البلد التانية هي؟ البلد التانية الحقيقة كنت في الولايات المتحدة الأمريكية، كنت بألقي محاضرة في متحف المتروبوليتان في نيويورك، وده شرف كبير ليا. لقيت هناك في هذا المتحف حاجتين. أول حاجة حضرتك وانتي داخلة عرفت ان انا مرشد سياحي مصري، فلم تجعلني ادفع تذكرة للدخول الى القسم المصري او الى المتحف تكريما لمصريات. تخيلي تخيلي الله. فمن هنا انا كنت بطالب دائما وابدا بدخول المصريين الى متاحفهم واثارهم مجانا، لان دول اجدادهم. ثانيا لقيتها مش بتديني تذكرة ورق، بتديني صفيحة مدورة عليها حرف ام اللي هي متروبوليتان، وهو الشعار بتاع المتحف، وهذه الصفيحة لها يد. اليد دي بسهولة جدا انت ممكن تتنيها على جاكيتتك او على الشارب او على الحجاب او على اي حاجة حضرتك لابساها، وبالتالي تبقى انت مرتدية. شعار المتحف كدبوس على الملابس بالظبط كده، وبالتالي اي فرد امن جوه هيعرف ان انت دفعتي التذكرة او دخلة بطريقة شرعية. نعم. وبالتالي مش ممكن يجي يقول لك فين التذاكر بتاعتك، تقعدي تدوري في جيبك والورقه راحت والورقه ما راحتش والكلام ده. نعم. فدي مهمه ان احنا برضو ننقلها الى هنا، وانا اعتقد كمان هتبقى تكلفتها. يا ترى الشعار ده حضرتك احتفظت بيه وانت خارج ولا سلمته؟ ده انت بتحتفظي بيه. وكمان ممكن تحطيه في الالبوم بتاع صورك بتاع هذا تذكار جميل من. نعم. المكان على فكره. نعم. وحلو. والشعار من اصل المكان، يعني متروبوليتان حرف ام. وده هنا دي نصيحتي الى وزارة الاثار، لما يجوا يعملوا شعار للمتحف الكبير المصري الكبير اللي جنب ميدان الرماية، يعملوا شعار من واقع مصر ذات نفسها. نعم، وفكرة جميلة جدا فعلا، لان التذكرة احنا عادة بنرميها بنهملها، مين هيحتفظ بيها؟ ولكن سوفونير جميل من المتحف بيفكر الواحد بالايام دي حقيقة فعلا يا فندم. وانا في غرفة الملكة حتشبسوت حيث تماثيلها هناك في متحف المتروبوليتان في نيويورك، وانا في وسط كلامي عن حتشبسوت القيت عبارة طريفة انا تملي بعمل كده في محاضراتي عشان اخفف من واقع الاثار او التاريخ على الناس ويبقى دمها خفيف. فواحد من الامريكان ضحك بصوت عالي، وده يعني محمود ان الانسان يضحك، يعني مطلوب ان انت تبقي مبتسمة وتبقي انسانة سعيدة. واذ بفرد الامن الامريكي يهرع تجاهه ويقول له respect you are in the presence of the queen، احترم انت في حضرة الملكة. يعني الحقيقة انا بقول لك طبعا اضحكوا كل حاجة، بس شوفي ازاي فرد الامن واعي لفكرة احترام المكان. احنا عندنا امن على مستوى، ولكن انا برضو بقول ان افراد الامن في اي منطقة اثرية او سياحية يجب ان يكون لهم سيمينارز او محاضرات لتثقيف وتعليم في قيمة الاثر اللي هو قاعد بيحرسه او مسؤول عنه. صحيح. البلد اللي بعد كده؟ البلد اللي بعد كده الحقيقة كنت في بريطانيا. وفي بريطانيا اتذكر كويس بس عشان تعرفوا قيمة التاريخ، بس عشان تعرفوا قيمة تاريخنا وحضارتنا قد ايه. وقفت، وانت عارفة لندن لما بتبقى ساعة بتبقى ساعة، يعني بتبقى برد. وقفت في طابور وفكر ايامها دفعت 5 استرليني، وخمسة استرليني ده مبلغ طبعا. كان وقتها مبلغ جامد، دلوقتي مبلغ جامد طبعا. ودخلت جوه، وهذا المتحف اول ما دخلت كان من ضمن الاشياء المعروضة عصاية تشارلي شابلن. فقعدت افكر، قلت يا خبر ابيض، تدفع 5 استرليني، الناس تدفع 5 استرليني وتقف في طابور في عز الساعة عشان تخش تشوف عصاية تشارلي شابلن، ما بالك بعصاية من 4000 سنة، وما بالك بعصا من 3000 سنة، وكيف نسوق لآثارنا، وازاي ان احنا نقول للعالم كله تعالوا انتوا في حاجات غير توت عنخ إيمن، وفي حاجات غير رمسيس الثاني، الحاجات دي. طب انت ايه رأيك يا بسام؟ رأيي ان احنا نبدأ نعمل حاجة اسمها مصر الجزء الثاني. يعني السائح اللي جا شاف الاهرامات وشاف ابو الهول وشاف الاقصر واسوان وعمل الكروز او الفندق العائم ما بين الاقصر واسوان، طب ما تيجي حوديك اهرامات دهشور، انت ما جيتهاش المرة الاولانية. منفو البدرشين الله ينور عليكي، وهذه المناطق العظيمة. طيب ما تيجي اوديك ابو صير حيث اهرامات ابو صير. طيب ما تيجي اوديك الكاب في الصعيد العظيم او السلسلة، كل هذه الاماكن، اوديك الواحات. نعم. الشرقية. الشرقية. نعم. يعني احسنتي احسنتي، دي الشرقية دي احنا بنطلق عليها عندنا لقصر الشمال. الله. من كتر ما احنا شايفين قد ايه هي فيها اثر وفيها بوتنشل عالي للاثر. وبالمناسبة في كلام اليومين دول يعني لازم نستفيد من شهرة الشرقية، لان في كلام اليومين دول على الهكسوس. نعم. وان الهكسوس كانوا نعم. عاصمتهم لما كانوا محتلين مصر نعم. كانت في افاريس اللي هي تل الضبعة. نعم. اواريس او افاريس، وبالتالي كيف تل الضبعة وتم اكتشافها وكده. نعم. في الشرقية، يعني الشرقية دي كتاب تاريخ كبير. الله. وما زال الشرقية. فاذا من هنا نأتي ايضا تابوت الاسكندرية. يعني اكتشاف تابوت الاسكندرية ده كنا مفروض نستفيد منه، نعمل مؤتمر عالمي على طول. نعم. بعد الاكتشاف بيومين ثلاثة هتملى الفنادق، هتشغل الراجل بتاع الكاريتا، هتشغل الراجل على الكورنيش اللي بيبيع ذرة، هتلاقي السايح نازل يروح القلعة، يروح متحف زيزينيا بتاع المجوهرات. نعم. وهكذا. نعم. اذا استاذ بسام حضرتك بتطالب بتسويق افضل، وخاصة هناك بعض الدول التي تقوم بتسويق عالي جدا لحاجات متواضعة عندها. نعم. نحن نملك الكثير والكثير. في متحف فيلدز ميوزيوم في شيكاغو قريب من بحيرة ميتشيغان، ليك ميتشيغان المشهورة في شيكاغو، دخلت هذا المتحف فوجدت فصل اطفال امريكاني 2 باي 2 كده، زي زمان لما كنا بيقولوا 2 باي 2 كلهم ماسكين ايديهم في ايد بعض، 2 في 2 في 2 في 2. انا لا اعتقد ان هم يكتروا عن 4 ل 5 سنوات من العمر، ومعاهم المدرسه بتاعتهم الامريكيه، وبتطلع كل طفل سلمتين ثلاثه ويبدا يستخدم شادوف مصري، اول اداه ري في العالم. اطفال امريكا الصغار جدا يتعلموا في متاحف، في متحف امريكي. نعم. حتة شادوف تحفة معمول هناك، مش مصري، هم عاملينه وعاملين له ترعة صغيرة. نعم. وازاي ان بالباقوتي او الباقوتي ده هتروح رشش المية ومدخلها جوه الارض بتاعتك، الف به زراعة وري بالضبط كده يا فن. اتساءل كم من اطفالنا الان يعلم ما هو الشادوف. فاذا يا متاحف مصر اعملوا لنا متحف، ولكن متحف حديث يتم استخدام هذه الأدوات عن طريق الأطفال. كل الشكر الأستاذ بسام الشماع المؤرخ وعضو الجمعية التاريخية المصرية، شكرا على هذه الجولة من الشرق إلى الغرب وهذه الأفكار الجميلة التي أسعدتنا بها. شكرا على الإطلالة، ودائما وأبدا نافذة نعبر منها بمعلوماتنا المتواضعة إلى شعب مصر العظيم. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم، وبسعد دايما بتواصلكم معنا على الفيسبوك، على صفحة برامج منى غانم والناس، وعلى جروب البرنامج اللي اسمه من اسم البرنامج جروب أفكار بلا حدود. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي خالد القصاص. كنتم مع أفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود. وكانت معكم منى غانم.